الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره، وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المبني للمفعول، باب المبني للمجهول وله أسمى. وعلى كل حال يلغز فيه فيقال: ما شيء كان لباسه الخمار ثم تعمم عمامة الرجال، وما شيء كان فضلة ثم أصبح عمدة، وما شيء كان يلبس لباس النساء ثم لبس لباس الرجال، وله ذلك من الألغاز اللغويون عليه. وعلى كل حال هو نائب الفاعل، ونائب الفاعل أربعة: المفعول به، والمصدر، والظرف، والجار والمجرور. ليس المفعول به فقط، وإنما سمي على أنه المفعول به لما لم يسمى فاعله للتغريب. وإلا فالنائب أربعة أقسام: المفعول به إذا وجد، وإذا لم يوجد المصدر ونفخ نفخة واحدة، أو الظرف صيم رمضان، أو الجار والمجرور ولما سقط في أيديهم. أربعة: المفعول به والمصدر والظرف والجار والمجرور، هذه هي التي تنوب عن الفاعل. وهنا سؤال يقال: لما حذف الفاعل؟ قلنا: الفاعل يحذف لأغراض كثيرة مذكورة في علم المعاني، منها الجهل، ومنها العلم، ومنها الخوف عليه، ومنها الخوف منه، ومنها الستر، ومنها العلم. وخلق الإنسان ضعيفا، هذا معروف، الخالق هو الله. وسرق المتاع، إذا خفت أن تصرح إن فلانا سرق تقول سرق المتاع، للخوف منه أو للخوف عليه. إذا عرف صاحب المتاع يضرب يقتله، للخوف منه أو للخوف عليه أو لستره. ضرب السلطان، ولو قلت ضرب الزبال السلطان، للخوف منه أو لستره. ونحو ذلك مذكورة في علم المعاني. أسباب حذف الفاعل: إما للعلم به أو للجهل به أو للخوف منه أو للخوف عليه أو لستره. بعدما حذفنا الفاعل، الأولى أن يكون النائب مفعولا به عند غير سبويه. وأما سبويه يقول: إن المقصود بالنيابة غرض المتكلم. إذا أراد الرجل أن يصرح بالزمان قال سيم رمضان، وإذا أراد الحدث نقول له نفخ نفخة واحدة. غرض المتكلم هو المقصود عند سبويه. وبقية النحاة يقولون: لا بد إذا كان الفعل له مفعولا وحذف فاعله أن ينوب المفعول. وعلى كل إن الفائدة بعد حذف الفاعل النيابة عن الفاعل، النيابة عن الفاعل، لأن المفعول قريب منه، لأننا إنما أعطينا الرفع للفاعل والنصب للمفعول لقلة الفاعل ولكثرة المفعول، ولعلمه بأن الفاعل هو الذي أوجد الفعل. وأما إذا علم الفاعل من المفعول والمفعول من الفاعل، يقول بعض العرب: خلق الثوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر، وإن لم يكس عليه لأنه معلوم إن الزجاج مكسور والحجر ضعف والمسمار لا يشك فإنما هو وهكذا. وإذن إذا علمنا هذا لا بد من تغيير الفعل. كيف؟ لأنك إذا قلت ضرب زيد عمرا كان ضرب مبني على الفتح، وإذا قلت ضرب عمر لا يعرف هل هو فاعل أو نائب الفاعل، ولذا لا بد أن نغير الفعل ونقول ضرب زيد بضم الأول وكسر الثاني ضرب زيد. وهنا قالوا إن أسماء أوزان الأسماء كان 12. كيف كان 12؟ الأول مفتوح ومكسور ومضموم، والثاني مفتوح ومكسور ومضموم وساكن، إذا ضربت الثلاثة بالأربعة يكون 12. ضربت الثلاثة في الأربعة يكون 12. حذف منها وزنين، الأول فعل أعطاه للمغير الثقة، فعل أخذ من الاسم وأعطاه للمغير الثقة، وأما جئل ورؤم ووعل من الأسماء فهي قليلة، والباقي 11. ثم إن فعل ليس في كلام العرب، وإنما هي الأوزان العقلية. حبك هذا ليس إلا بالتداخل، ليس من الميزان، وما بكي إلا 10 أوزان. ولذا أخذوا من الاسم وزنا واحدا فأعطوه لمغير صيغة فقالوا فعل، ضرب، قتل الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا، قتل الخراسون، هو نحو ذلك. وإن كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره يضرب، ولو قلت يضرب لاشتبه الفاعل بالنائب، ولذا لابد أن نغير الفعل كما غيرنا الماضي لابد أن نغير المضارع، وغيرناه من يضرب إلى يضرب، وهكذا بقية الأمثلة. وهو على قسمين، مرحب، ظاهر ومضمر. النائب يكون ظاهرا إذا قلنا إنه مفعول، وأما إذا قلنا مصدر أو ظرف جار ومجرور لا ينقسم إلى هذا. إذا قلنا إن النائب هو المفعول نقول ظاهر ومضمر، وأما إذا قلنا الظرف أو الجار ومجرور أو المصدر هذا تنقسم بلاش فشل. مرحبا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا يقول بأن النائب هو المفعول به. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، غالبا قلنا ذلك لأنه بناه على الغالب. باب المفعول، باب المبني للمجهول، باب مغير الصيغة عنده أسماء. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب خبر لمبتدأ محذوف، هذا باب أو متدعو وخبره مطلق المرة لك أعاريب من أول الكتاب إلى آخره، فيها 7 أعاريب: مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، مفعول في المحذوف، منصوب من أجل الخافض، مجرور بحرف جر محذوفة. تلك 7 كاملة من آخر الكتاب إلى آخره. باب مضاف المفعول مضاف له والمضاف له والمضاف وعلامة ذكرة ظاهرة في آخره. المفعول الذي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة وعائد في محل الجر بدل أصل البيان صفة من جار السكون. الموصولة واسم الإشارة إذا جاءت بعد المحل بأل تكون صفة وبدلا وعطف بيان، هذه من القواعد. وأكل الاسم الإشارة هذا الرجل لم يسمى فاعله. لم حرف نفي وكلب وجزم ومن جهة، وقد علمت أن الجزم عملها والنفي معناها، والقلب كذلك فيه خلاف بين سبويه والجماعة، وسبويه يقول حرف قلب للفظها، وبقية النعات يقول حرف للمعنى مثل الكلب. مثلا تقول لم يلد معناه ما ولد. سبويه يقول قلبة الولد لا يلده لفظه، والجماعة يقولون معناه وهو مضارع ولكن معناه ماضي. اتفقوا على كون المعنى ماضي، ولكن سبويه يقول قلبة لفظه والجماعة يقول قلبة معناه. اتفقوا في القلب. حرف نفي وكلب وجزم ومريجاتك يسمى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حرف حرف الله وهي الألف بدليل الفتحة التي قبلها. فاعله نائب الفاعل، فاعل أشبه نائب الفاعل من العجائب. فاعل نائب الفاعل مرفوع علامة ثم جائزة فيها غير، هذه من العجائب، أصبح الفاعل نائبا لم يسمى فاعله. فاعل مضاف يعوض من الغيب ما جاي مضاف له من لا يضاف. والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهي من الجملة التي من الجمل التي ليس لها محل، وهي سبعة، كما أن الجمل التي لها محل سبعة، تلك 14 جمل سبعة لا محل لها وسبعة لها محل. ما وهو الاسم المفعول. الواو استنافية استنافا بيانيا ونحويا، كأن سائلا سأله ما هو فقال وهو استناف بياني. وأما استناف النحوي هو عدم الفاعل مما قبله، عدم تقدم العامل. هو ضمير غائب في المعرفة المبتدأ من الياء الفتح. الاسم المرفوع. ها؟ الاسم المرفوع. الاسم خبر مرفوع علامة رفع ضمة جارة، المرفوع صفة تبعه بالرفع علامة رفع ضمة جارة، واعتقد على المصنف بذكره الحكم في الحدود، وعندهم من جملة المفروض أن تدخل الأحكام في الحدود. الجرمية والألفية كلهم أخطأوا في هذا، يقول الفاعل والاسم المرفوع والمبتدا وكذا مرفوع، ايش بعد هذا؟ بعدما عرفت تعطينا الحكم في الحدود لا يدخل الحكم، لأن إعطاء الحكم فرع الماهية بعدما عرفت ماهيته، وأما قبل أن تعرف لا تحكم عليه. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الذي لم يذكر معه فاعل. الذي لم يذكر معه فاعل. الذي اسم موصول لا يتم عنها إلا بصلة واحد في محل رفيع بدل أصل بيان من جهة سكون. لم حرف نفي وكلب وجزم من جهة سكون. يذكر في المضارع المجزوم بلم وعلامة جزم سكون آخره. لم يذكر معه فاعل. مع من سنة الظرفية وعلامة نصب فتاة ظاهرة الظرف متعلق بذكر. مع مضافة وضم الغائب مع الجزم المضاف له من جهة الضم. من ذكر معه فاعله فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة فاعل مضارع مضاف إليه. والجملة صلة الموصول لا محل له من الإعراب. فإن كان الفعل ماضيا؟ الفاء فصيحة سميت بذلك لأنها أفصحت عن جواب الفتح المقدر. إذا علمت ما مر من أن المبني للمفعول هو الذي لم يذكر فاعله فأقول لك. إن كان الفاعل. إن كان الفاعل. هنا فاعله ما أعرابه شيء؟ الذي لم يذكر معه فاعله. فاعله فاعله تكون. ما فاعل شيء. لم يذكر نائب فاعله. لا يذكر. من اللغة هو. أصبح الفاعل نائبا. لم يذكر فاعله. مع من ثم الظرفية الظرف متعلق بيذكر مع مضاف أو مضاف إليه. فإن كان الفعل ماضيا إن حرف شرط وجزم مبني على سكون كان فعل ما في محل جزم فعل الشرط، لأن الفعل الماضي محله هو المعمول، لأن لفظه مبني وفعل أمر ومضي بني، ولذا لا بد من المحل. كان فعل ماضي في محل جزم في شرط إن مبني على الفتح. الفعل اسمها مرفوع علامة رفع ضمة جائرة ورفع بكان تشبيها بالفاعل عند البصريين، وأما عند الكوفيين فهو مرفوع على ما كان مرفوعا به قبل النسخ أي بالابتداء. حكم مذهب الكوفيين، الكوفيين تشبيها بالفاعل، والبصريين والبصريين تشبيها بالفاعل، والكوفيين على أنه مبتدا على ما كان عليه. إن كان الفعل ماضيا خبر الله منصوب على التشبيه بالمفعول به أو على التشبيه بالحال، وهذا متفق عليه البصريين والكوفيين ينسبونه، ولكن الخلاف في وجه النسب بدون خلاف. الكوفيين يقولون تشبيها بالمفعول به أو منصوب على الحال، والبصريون يقولون بكان لأن العمل هي كان. خبر كان ثم أوله وكسر ما قبل آخره ثم فعل ماذا؟ يا شيخ هذا المسجد من أقوام سيأتي نعم؟ يريد ذاو المسجد طبع شخص آخر ينتظره يستهدر للسابق من تجيره؟ ناصر ثم فعل ماذا؟ في محل جزم جواب إن مبني على الفعل أصبح الشرط والجواب ماضيين، وقد يكونان ماضيين وقد يكونان مضارعين، وقد يكون الشرط ماضيا والمضارع والجواب مضارعا، وأما عكسه شاذ. ثم أول نائب الفاعل مرفوع علامة رفع ضمة جائرة في آخره، أول مضاف إليه ضمير الغائب في محل جر مضاف إليه مبني على الضم، وجملة فعل الشرط وجملة إن من فعل شرطها وجوابها في محل النسب مقول القول المقدر إذا علمت مع من رفع أقول لك فإن كان مرحبا. وكسر ما قبل آخره الواو عاطفة كسر في محل جزم معطوف مبني على الفتح على ضمة ما قبل آخره ما موصولة أو موصوفة في محل رفع نائب الفاعل مبني على سكون، وكسر الذي وكسر حرف قبل آخره المعنى كسر ما قبل منصوب على الظرفية وعلامة نصبة غيرها الظرف متعلق بواجب الحذف لوقوعه صلة أو صفة لما قبل المضاف آخر المضاف إليه آخر المضاف أو ضمن الغائب ما يجعل المضاف إليه تقديره وكسر الذي استقر قبل آخره وكسر حرف مستقر قبل آخره وإن كان مضارعا ثم أوله الفاء وعدم وهو أو فاء واو الواو عاطفة ملعين إن أداة شرط وجزم وجزم ومنية سكن وإن كان الفعل اسمها مرفوع مضارعا وإن كان مضارعا ضم أوله وإن كان الضمير مستتر يدعو إلى الفعل وإن كان الفعل مضارعا المعنى هو يعود إلى الفعل مضارع الخبر وهو منصوب الضمير المستتر اسمها مضارع الخبر وهو منصوب علامة نصب ذات غيرة في آخره ثم أوله ثم في محل الجزم جواب إن مبني على الفتح أوله أول نائب الفاعل مرفوع علامة رفع ضمة جائرة في آخره أول مضاف إليه أو ضمير غائب مع رجال مضاف إليه وجملة الإن من فعل شرطها وجوابها معطوفة على جملة إن فإن كان الفعل ماديا فإن كان الفعل مضارعا إن على إن وفتح ما قبل آخره الواو عاطفة فتح في محل الجزم معطوف مبني على الفتح ما موصولة أو موصوفة في محل رفع نائب الفاعل مبني على الفتح ما قبل منصوب على الظرفية الظرف متعلق بواجب الحذف لوقوع صلة أو صفة لما أول مضاف آخر مضاف آخر مضاف آخر مضاف إليه المعنى وفتح الذي الذي استقر قبل آخره وفتح حرف مستقر قبل آخره هذا المعنى. وهو على قسمين. الواو استنافا هي استنافا بيانيا من جلالفة، أو هو ضمير غائب فيما هذا في المبتدا من جلالفة، على قسمين على حرف جر ممي على السكون، قسمين مجرور بعلى وعلامة جره ليع، لأنه من المسن الذي رفعه بالألف ونسبه وجره بالياء. النون عوض عن التنوين على القول الصحيح، ولكن النحاة يكون عوض عن الحركة والتنوين ودخل في وسطا. وأما عن الحركة أعطينا النون الياء، أعطينا الياء عن الحركة، والحق أن النون عوض عن التنوين فقط. وإن ذكر العلماء من النحاة الأصليين ومن النحاة القدماء يكونون عوض عن التنوين والحركة، لا، وأما الحركة أخذ نسبه أعطيناه ياء والباقي تنوين. النون عوض عن التنوين فقط، وإن أنكر هذا وهذا، هذا يقول لك عوض عن التنوين والحركة. وهو على قسمين، الجر والمجرور متعلق بواجبها في الوقوع خبرا، وهو كائن او مستقر على قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر بدل تفصيل من مجمل، او بدل بعد من كل تبعه بالجر. قسمين مجمل، ظاهر تفصيل، قسمين كل، ظاهر بعد. ظاهر مكتوب، لا ظاهر هو، ظاهر هو. ويصح لك أن تكون ظاهر على أنه خبر المبتدأ المحذوف أحدهما ظاهر، أو مبتدأ وخبر المحذوف منهما ظاهر، أو مفعول لفعل المحذوف على لغة ربيعة الذين يكتبون الاسم المنصوب الملون بصورة الرفع والجر فيكتفون بتكرار الحركة. أقصد ظاهرا، أعني ظاهرا على لغة ربيعة. ومضمر معتوف والمعتوف على المجرور مجرور على البدلية، أو خبر المبتدا المحذوف ثانيهما مضمر، أو مبتدا وخبر المحذوف مضمر منهما، أو مفعول لفعل المحذوف أقصد مضمرا على لغة الربيعة. مرحبا. طيب شرح يا شيخ. الظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. ومن فصاحة المؤلف جمع بين الإهانة والإكرام، ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو، هذا ومن البلاغة، متضاد يجمع بينهما، هذا يهان وهذا يكرم. ضرب زيد وأكرم عمرو. مرحبا. طيب شرح هذا. دريب زيد، دريب في كلام العرب تأتي لخمسين معنى، خمسين معنى. ضرب زيد في الأرض ذهب، ضرب الله مثلا جعل، ضربه، وضرب زيد عمرا قتله، ونحو ذلك انه خمسين معنى. الان تقول من هناك ضرب زيد قتل زيد، او جرح زيد، او نحو ذلك. كنت نظمت في قبل 25 سنة معنى ضرب، ولكن ضاعت مني، لم ادري اين ذهبت، ونظمتها بكثيرة مستقلة معنى ضرب فقط، كما نظمت معنى كالة ومعنى أعرب، وهذه تلك موجودة، ولكن معنى ضرب ضاعت مني، لم أدري أين ذهب. خمسين معنى. ويضرب زيد، أي يهان زيد، أو يجرح زيد. والمضمر 12 نحو قولك مرحبا ضربت وضربنا وضربت وضربتي. أنا ما ضربت يا شيخ. وضربت ما وضربتم. وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضربنا. ضرب يحتمل أن يكون زيد أو عمر أو بكر أو خالد. ضرب غائب لا كان غائب. وضربت يحتمل أن تكون هند أو ليلى أو مية أو عائشة أو خديجة أو فاطمة أو نحو ذلك. ليس المقصود هو ذكر النائب، وإنما هو تعلم الصيغة. ضربتا ونحو ذلك. الهندان ضربا والهندان والزيدان ضربا والهندان ضربتا والزيدون ضربوا والهندات ضربنا. ضربت بالمرض. نعم ضربت إذا كان المتكلم وحده يقول ضربت، وإذا كان معه غيره يقول ضربنا. ضربتنا أصله ضربني زيد، ضربني زيد فأذف زيد ثم أتي بضمير النسب بدلا عن ضمير أصل. ضربني زيد ني ضمير النسب أفضل منها ضمير الرفع، فقالوا ضربت بعدما حذفوا الفاعل. وضربت ضربتن النسوة ضربتن أصله ضربتمنا أو ضربتن الميم المسددة. النون الأولى بدل من الميم قياسا على ضربتما وضربتم، قياسا على ضربتما وضربتم أصله ضربتمنا ثم أبدلت الميم النون فأدخلها في الواقع على ضربتن. فالظاهر رفع بصية الظاهر المبتدا مرفوع علامة الوجود المظنون ظاهرة في آخره. نحو خبر مرفوع علامة الوجود المظنون ظاهرة. نحو مضاف قول مضاف كم مضاف كم ضمير مخاطب بما عدة مضاف إليه من إجابة الفتح. ضرب زيد، ضرب زيد مقولة قول منصوب محكي. وإن أردت أصل الإعراب ضرب فعل ماد مبني على الفتح. زيد نائب الفاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وجملة الفعل والنائب في محل النصب مقول القول أو قولك. ويضرب زيد معطوف منصوب محكي. وإن أردت أصل الإعراب يضرب فعل مضارع مغير صيغة مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. زيد نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. وجملة الفعل والنائب في محل النصب معطوفة محل النصب. أكرم عمرو، أكرم عمرو معطوف منصوب محكي. وإن أردت أصل الإعراب أكرم فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح. عمرو نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وجاء بالواو بعد عمر السلام فات أنك أشياء. وجاءوا بعمر بواو بعد عمر قيل إنه سرقها من داود وليا سرقها من داود ولذا يقال ضرب زوج عمرا في كل المثال لأنه كان سارق الواو من داود. واصل جاوز جاوز بواوين وطالوت وجالوت وناموت وكاموت هذه كلها كانت بواوين. اخذها سرقة عمر فلا نضرب كل يوم ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا. هكذا في بعض كتب النحاة. ولكن نحن نقول إنما زادوا واوا للفرق بين عمر وعمر، وزادوها في عمر لأنه أخف من عمر، لأن عمر غير منصرف وعمر منصرف، ولذا زادوا عليه الواو في حالة الرفع والجر، وأما في حالة النسب تكتب الألف فلا يحتاج إلى الواو. عمر مأخوذ هو. وبعض النحاة يقول إن زيد كان من جماعة البصريين، وعمر كان من جماعة الكوفيين، وبينهم كان في مساحنة، يقال ضرب زيد عمرا، بينهم كان في مساحنة، بعض المحققين يقول هكذا. وعلى كل هذا هذه أمثلة أمثلة. ويكرم عمر النائب الفاعل المرفوع على مطلب تمتد على في آخره، وجملة الفعل والنائب في محل النفس معطوفة. ويكرم عمر، يكرم في المضارع المغير صيغة مرفوع على مطلب ظاهرة في آخره، عمر النائب الفاعل المرفوع على مطلب تمتد ظاهرة في آخره، والجملة في محل النفس معطوفة. والمضمر 12 نحو النحو قريب. ها؟ والمضمر مبتدا مرفوع علامة ضمة ظاهرة في آخره، إثنى خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقة، لأنه ليس له مفرد ولا يقال إثنى، ليس له مفرد وإنما ألحق عليه. عشرة وأكعب موقع النون لا محل له من الإعراب نحو قولك. نحو خبر لمبتدأ محذوف، وذلك نحو، أو مفعول لفعل محذوف أقصد نحو، أو مفعول مطلق لفعل محذوف أنحو نحو، أنحو نحو، أو منصوب إلى الخافت في نحوي، أو مجرور بحرف جر محذوفة على حد أشارت كل من بلاكو في الأصابع. نحو مضاف قولي مضاف، قولي مضاف كفو ضمن المخاطفين مع الجر المضاف من جهة الفتح. ضربت مقول القول منصوب محكي، وإن أردت أصل الإعراب ضرب في المد مملي بفتحة مقدرة على آخر منع من دون استغلال المحل بالسكون العارض، كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، إذ لو قيل ضربت أربع حركات، لأن الفاعل أو النائب مع فعله كالجزء منه بعلة مذكورة في حاشية ياسين على المجيب 12 علة عندهم، كون الفعل مع الفاعل كالجزء له 12 علة، ولذا قالوا بحركة العارض. وقال بعضهم مبني على السكون ضرب في المضم غير سواء من جالس كل اتصال بضمير الرفع المتحرك، الطاء ضمير المتكلم في محل الرفع نائب الفاعل مبني على الضم، والجملة في محل النسب مقول الكون ضربنا ما ضربنا معتم معكي، وإن أردت أصغاب ضرب في المضم مجموع فتاتي مقدرتنا على آخر من عمد اتصال المحل بس يكون العارض ضرب ضربنا ولا أنا؟ ضربنا نعم ضربنا بسكون العارض كراهة التباس الفاعل والمفعول فيما فيه لبس كضربنا كضربنا ضربنا وضربنا وطرد للباب فيما لا لبس فيه، ضربنا المفعول، ضربنا فاعل للفرق بينهما، ضربنا أصبحنا نحن مضروب، وضربنا نحن أصبحنا ضارب، وللفرق بينهما سكن في الفاعل، وهكذا في نائب الفاعل. نا ضمير المتكلم المعظم من مستوى لما هو غيره في محل الرفع نائب الفاعل مبني على السكون والجملة في محل النفس معطوفة. وضربت ضرب معظم سماك، وإن أردت أصغر ضرب في المد مميز فتاتي مقدرتنا على آخر من عمد الاستغلال المهاري بس يكون العارض، كراهة توالي أربع حركات فيما هو بالكلمة الواحدة، أو ضرب في المادونية السكون لتتعب الدم للرفع التوضع من المخاطر في محل رفع نائب الفاعل مبني على الفتح والجملة معطوفة في محل نصب. وضربتي معطوف منصوب مع كيف إذا كانت الرابط ضريبة في الماضي المبني فتتم مقدرتنا على آخر من عمده استغلال من السكون الحادث أو مبني على السكون. ضربتم ضربتما ضربتما تمتمتما التوضع من المخاطرين المخاطرتين الميم وحذف الإمام الألف حرف داد من التسمية والضمير هو التاء هذا هو القول الصحيح. وكيلتهما ضمير المخاطرين الألف والتاء والميم والصحيح أن الضمير هي التاء والميم حرف العماد يعتمد بها الألف لأن ما كانوا ضم اعتمد عليها ضربت مع لو دخلت هذه ما لكان التاء مفتوحا ولذا حرف العماد ضربتم فالجوز ما اسم معطوفة ضربتم معطوف منصوب مع كيف وإن لا تستغل ضريبة في المعطوفة مفتاحة مقدرتنا على خير من الحمد لله استغلال المعارف بسكون العارض حتى وضم المخاطبين في محل رفع نائب الفاعل الميم علامة الجمع وكيل حرف عماد وعلامة الجمع واو محذوف أصله ضربتموه السلام عليكم ويتمو ويتمو لا لماذا حديث سلوان؟ بتخفيف لأنها ليس لنا اسم آخر هو أون قبل عبد المجيد ولا في ذلك حتى يقولون ولكن كلنا لهم هذا في المعرب وأما في المميزات الموجود سمندو كمندو في أشياء سمندو كمندو سمندو في بلد نور وكمان دو طائر وسمن دو وكمان دو في أشياء وهم يقولون حذفناها لأن آخر الواو قبل عبد المر ساكيين يقولون ضربتموه يسكر علينا وضربتن ما ثم حكي وإن على تصغير ضريبة في الماضي ومن يجب تتم قدرتنا على آخر ما عمل سكون الحارث أو من يجب السكون التاء ضمير المخاطبات في محل رفع نائب الفاعل النون المشددة علامة جمع الإناث أو النون الأولى مبدلة من الميم والنون الثانية علامة جمع الإناث أصله ضربتم لا بدليل ضربتم وضربتما كيف ولينا على كل حال ضرب ما ثم سماك وإذا لا تصرف ضرب في مضمونية الفتح ونائب فاعله ضمير مفرد تقديره هو يعود على زيد وعمد وبكر وخالد وفهد وعمر لا تمشي يا من شباب انا ما قلت هذا ضرب خالد نعم ضرب خالد مات معلش نعم ضرب في مضمونية الفتح التاء علامة تأنيث الفاعل عند الجمهور نائب علامة تأنيث الفاعل عند جمهور النحويين واحد من النحاة قال إن التاء هي النائب عن الفاعل وهي الفاعل كمان وإذا جاءت الفاعل الظاهر بعدها ضربت هند هند يكون إما بدل أو مبتدا مؤخر وجملة ضربت خبر مقدم ضربت هند إذا قلت التاء فاعل يكون والهند بدل بدل مظهر من مضمر أو هو يقول هند متجه مؤخر ضربت الجملة خبر مقدم ما هذا؟ فضربت ضربت في الماضي من جهة الفتح يعرف ضمير الغائبين والغائبتين في ما فضربنا ضربنا؟ نعم ضربوا ضربوا ثالث الفاعل الغائب ضرب في الماضي مبني على الضم على الكون الواحد والصحيح انه ضرب في الماضي مبني بفتحه مقدره على الاخر من عام ظهوره شكل من عام ظهور استغلال المحل بحركه مناسبه للواري كيف يبني هذا الفتح وكيف من عام ظهور استغلال بسكون بحركه مناسبه للواري هو الضمة الواو ضمير الغائبين في محل رفع نائب الفاعل والجملة معطوفة إذا كان كنت تفضل ترفيه فضل منك في عرارة؟ ما فيش؟ هواء ما عرارة فضربنا جيدة في المطبخ إذا سغاء ضربنا ما من يجب أن تتم كدرتنا على أخير من عميس خالد مثل كنا العارض أن نوع جمع الغائبات في محل رفنا أبو الفائل وأن يعرفت وجملة في لغة النابي في محل النفس المعطوفة شيخ إلى وسمك الفائل ضرب إلى المؤنثتين المخاطبتين ما يقال ضربتا نعم هو أسكته لأنه لما أعتقد أن الضمير هي الألف وأما التاء علامة تانيش وإذا أسكته هو اشتفى بهذا وحكوا أن يقال ضربا للمذكرين ضربتا للمؤنثتين طيب هل ينوب على المذكرين ضمير المذكرين على المؤنثتين يا شيخ؟ في تغريبه خلمناه هل ينوب على المؤنثتين يا شيخ ولا ما ينوب؟ من؟ مذكر؟ لا تغريب يدخلوا عن نسوة تدخل في الرجال هند وزيد ضربا لا تقول ضربتا لأن الرجل غالب كيل بعضهم قال المتقدم هو الغالب وكيل إن المذكر غالب أبدا في خلاف عند النحويين زيد وهند ضربا ولا تقول ضربتا لأنه مقدم ولأنه مذكر وبعضهم قال المقدم يغلب هند وزيد ضربتا وإن شاء الله تكلم بكلام العرب كيف تقول في زيد ضربتا؟ مبني المجهول يا شيخ ونحن يعترض على مبني المجهول ها المبني للمجهول واحد اسم والمبني للمفعول اثنين ومغير الصيغة ثلاثة وإنما اختار صاحب الأجرمية المفعول الذي لم يسمى فاعله في اعتقاد أنه إنما يكون النائب عنده هو المفعول ولم يذكر المصدر ولا الظرف ولا الجار والمجرور مع أن النائبين عن الفاعل أربعة المصدر والمفعول به والظرف والجار والمجرور هو باعتقاده لا يكون إلا مفعول ولذا قال المفعول الذي لم يسمى فاعله وكان أكله أن يكون المبني للمجهول أو المبني مغير الصيغة أو مغير الصيغة أسئلة عندكم؟ أن تقرأها أو تقرأها هنا؟ تقرأها؟ 12 مبني على الفتح يعني من أخواته 11 من أخواته انفصلت عن أخواتها لأن آخرها يتغير 12 12 وأما 13 و14 و15 لا يتغير ولذا هذه 12 لما تغيرت باختلاف العوامل أصبحت كأنها معربة ألحقوها بالمثنى 12 12 12 12 وأما 13 و14 و11 لا يتغير في كل الأوائل إلا 8 يكون 18 وبعضهم يقول 18 وبعضهم يحذفها يحذف الياء ويقول 18 ولقد شربت 8 و8 كم كانت عندهم شعر يحذف الياء ويستفي بالنون وعلى كل حال الاثنى لما تغير باختلاف العوامل مع انه ليس له مفرد في كلام العرب يتغير باختلاف العوامل ألحقوه بالمثنى لأن المثنى شرطه 8 ولم يجد هذا الشرط في 12 شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا مركبا ما ركب ومفردا مصغرا ما ركب ولا من ذلك 8 شروط أن يكون مفردا وليس هذا مفرد أول سكت من الشرط الأول ما هو؟ شهر بعضهم يزيدون في تعريف الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها وضعا ما المقصود بوضعا؟ المقصود وضعا واستعمالا ايه؟ كلمة دلت على معنى في نفسها عند الوضع وأما عند الاستعمال ربما تأخذ الزمن زيد ضارب لا بد أن يكون له زمن. زوج مذهوب لا بد أن يكون له زمن، ولكن ليس وضعا، وإنما هو استعمالا. وثانيا ليخرج نحو ليس، لأنه ليس لها زمن لكن استعمالا لا وضعا، وإنما لها وضعا ولكن في الاستعمال ما عندها زمن. على كل حال هذا اللفظ وضعا في له فائدة، وضعا لا استعمالا. عند الوضع الاسم إنما جعل في مقابلة الذات والحدث لا الزمن، وأما عند الاستعمال فربما يكون له زمن كاسم الفاعل واسم زيد كارئ الآن. زيد كارئ، زيد آكل، لا بد من الزمن للأكل وهذا الأكل يدل على الزمن. زيد كارئ وهذا الكارئ يدل على الزمن، ولكن ليس بالوضع وإنما هو بالاستعمال. ووضعا أخرج الاستعمال. كيف يقال في الصباح والمساء يا شيخ؟ صباح ومساء وغبوك. صباح مساء غبوك إنه أشياء وأمسي وغدا ونحو ذلك، هذه كلها إنما دلت بمادتها لا بالوضع، بمادة مادة اللفظ، بمادة اللفظ، جعل اللفظ، جعل اللفظ دل على ذلك. شربت غبوغا وغبوغا ما يشرب الشراب الأول، صبوحا ما يشرب الشراب الأول، غبوغا في المساء. وهذا اللفظ موضوع لهذا الشيء للوقت نفسه، كالظهر والعصر. الظهر اسم للساعة والعصر اسم للساعة، ما عنه اسم. والعصر إذا قلت العصر وقت العصر وقت محدد من زمانه، والظهر كذلك وقت محدد من زمانه، فإنما قلنا له اسم مع أنه يدل على زمان، لأن هذا قلنا بجوهر اللفظ لا بوضع المادة، بجوهر اللفظ هو. ايش عندك؟ ايش عندك؟ أكمل. ايش تسمي؟ مثلا أيه. قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. مرحبا. المبتدأ ثلاثة أقسام: مبتدأ له خبر وهو الكثير في كلام العرب، ومبتدأ له فاعل أغنى عن الخبر، ومبتدأ ليس له فاعل ولا خبر، بقرة تكلمت كما في الحديث، بقرة تكلمت، وجوز تكلمت صفة بقرة لأنها نكرة، واحتياج النكرة إلى الصفة أولى من احتياج المبتدأ إلى الخبر، ولذا يقال له هذا مبتدأ ليس له خبر ولا فاعل أغنى عن الخبر. واحد طلب في الأزهر، سأل شيخه عن المبتدئ الذي ليس له خبر ولا فاعل عن الخبر، فقال له على وجه الاستدلال: هل تعرف يا شيخ مبتدئ بلا خبر وبفاعل؟ أقل رجل يقول ذلك. أقل رجل يقول ذلك. أدربه رد عليه. أقل رجل يقول ذلك. أقل مبتدا رجل مضاف يقول ذلك الجملة صفة رجل وليس له فاعل ولا خبر. مبتدا بلا فاعل ولا خبر. وإنما زعم التلميذ أن الشيخ لا يعرفها. وقال له أقل رجل يقول ذلك. أقل رجل يقول ذلك. وعلى كل حال مبتدا ثلاثة. مبتدا له خبر هذا كثير. الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن حجتنا والإسلام ديننا ونحو ذلك. أو مبتدا له فاعل أغنى عن الخبر أقائم الزيداني أراغب أنت أمضروب بكر ونحو ذلك مما تقدم استفاء أو نفي. أو ليس له فاعل ولا خبر بقرة تكلم أقل رجل يقول ذلك. الشيخ ابتدى له فاعل أغنى خبر شيخ. مرحبا. قد يكون المرفوع لا فاعل شيخ. مرفوع لا فاعل مضروب الزيداني. مضروب الزيداني. مضروب مبتدا الزيداني نائب الفاعل. طيب شيخ يعني ما يقال مبتدا له مرفوع أغنى خبر؟ مرفوع. المعنى مبتدا له مرفوع أو عامل أغنى عن خبره. مرحبا. المبتدا هو الاسم المرفوع العالي هو الاسم صراحة او تقديرا. وان تصوموا خير لكم اي صومكم خير لكم هذا معول المصدر وليس اسم صريح. وان تصوموا خير لكم. مرحبا. هو الاسم المرفوع العالي المرفوع قال أي عبد فلا يدخل إلى أحكام هنا وعنده من جملة المرضى أن تدخل إلى أحكام في الحدود. لا العاري عن العوامل اللفظية. العاري أي الخالي عن العوامل اللفظية. خرجت باب كان وباب إن وباب وباب العوامل اللفظية غير الزائدة وأما الزائدة فتدخل عليه. رب رجل كريم لقيته ورجل مبتدا رب زائدة بحسبك درهم حسب مبتدا بعد زائدة درهم خبره بحسبك درهم. رب رجل كريم لقيته رب حرف زائد رجل مبتدا رب رجل كريم صفته لقيته جملة خبر. ينبغي أن يشترط العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة. ما زادها؟ ما زادها. غير الزائدة لا بد منها. شبهها. غير الزائدة وشبهها. كرب وأترابي. رب رجل كريم لقيته. رب حرف جر شبيه بالزائد. رجل مبتدا مرفوع وعلامة لفظه ضمة مقدرة على آخره منع منه الاستغلال المعرب بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. رجل كريم صفته بالجر وجملة لقيته من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. شيخ يا رب رب رجل كان مكسور شيخ اشتبه هذا شيخ ليش هذا؟ ما تسمعينيك رب رب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح. رجل مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف جر شبيه بالزائد. رجل كريم صفت تبعه بالرفع أو بالجر. رب رجل كريم ومن رعى في الإتباع المحل فحسن ألفية بن مالك. ومن رعى في الإتباع المحل فحسن ألفية بن مالك ركيكة المسالك. وجملة لقيته في من الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. ما دخلك؟ نعم. أه وصلت؟ نعم. تعريفه يا شيخ. ها؟ تعريف المبتدا. المبتدا هو الاسم الخالي، الاسم الصغير او المؤول به الخالي عن العوامل اللفظية الزائدة المخبر عنه او المستغنى عنه بالعامل، بعامل الرفع يشمل كله. ربما يعرف صاحب ابن مالك في تسهيله يشمل كلها حسنا. الحاشة الحامد يعرف هذا أربعة غير الزائدة أو الزائدة، غير الزائدة أو شبه بالزائد اثنين يعرف بكذا العمود زائدة شبه بالزائد ربما سبعة أحرف أو ستة أحرف لا يتعلقوا من الجر والمجرور. الواحد زائد والثاني شبيه بالزائد والرابع لولا ولعل لولا إذا قلنا إنها عفو جر لولا أكل ولا أكل ما خلقت لا أفلاك كما يقول صفيونا لولاك لولاك لما خلقت الافلاك. شوف شوف هذه هذا لما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جابر هذا وهم يقولون لولاك لولاك لما خلقت الافلاك. هذا جابر يقول شيخ. ها هذا لجابر. ها هذا الرسول قال لجابر ان الله خلق النور نبيك. ايش يقول هو هذا الحديث؟ لا موضوع موضوع ايه موضوع مكتوب مكتوب ما تشتغل؟ ما اشتغلت؟ إذا لم تشتغل شخصها فتحة كيف؟ والله طالب ها؟ حرام. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. والخبر جزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ابن مالك. والخبر الجزء المتم الفائدة هذا هو التعريف. والخبر ينقسم إلى أربعة أقسام وأما المتلاقة من أولى ثلاثة. والخبر أربعة أقسام وهنا الأول المفرد والمراد بالمفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة سواء كان مفردا أو مسندا أو مجموعا في باب المتلاقة والخبر. الأول أن يكون مفردا هذا هو الكثير في كلام العرب. والثاني أن يكون جملة فعلية أو اسمية. والثالث أن يكون شبيها بالجملة ظرف أو الجار والمجرور. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر ابن مالك. واخبروا بحرف او بحرف جر ناوين معنى كائن. وعلى كل حال الخبر هو الجزء المتم الفائدة للمبتدا. اذا علمنا ان الخبر هو الجزء المتم للفائدة هذا التعريف الذي في المتن من يقول تعريف الحسن الخبر جزء من المبتدئ. وعلى كل حال اختلفت العلماء والنحاة هل الخبر محط الفائدة او المبتدئ. وكثير من النحاة قالوا ان الخبر هو محط الفائدة وبعض العلماء قال ان المبتدئ هو المسند اليه وهو أولى من الخبر. والأحسن أن يقال لا بد منهما لا بد من صنع وإنت على السفر من هناك ومن هناك لا بد لا بد من المبتدئ ولا بد أن يكون له خبر يفيد الفائدة إما مرفوع أو خبر. مرحبا. بابا في قول ابن مالك والخبر جزء من ثم الفائدة. كالله بر والأيادي شاهدة. يقولون يدخل في هذا التعريف الفاعل يا شيخ. نعم. نعم نعم أتوضع عليه. أتوضع عليه. وقمنا في جنبه وقلنا الخبر جزء متم فائدة مع مبتدئ مش مع الفائدة مع مبتدئ ولن يخرج بعد ذلك ومع مبتدئ الخبر جزء متم فائدة لما تكلم المبتدئ ثم أتبعه بالخبر عرفنا أن الفائدة لا ليس له محل هنا لأنه تكلم أول مبتدأ مبتدأ زيد وعادل وخبر إن قلت زيد عادل من اعتذر وبعدين قال وخبر جزء ثم الفائدة التعريف الصحيح نكتب لا لأنه تكلم في باب المبتدأ والخبر ولا تكلم في الخارج نعم يدخل به الفاعل ونائب الفاعل واسمه كان وهو اللي يدخل كان فيه تعريف المستقيم للخبر تعريف المستقيم للخبر الخبر جزء المبتدأ الخبر هو جزء المبتدأ المسند إليه أي إلى المبتدأ نفسه يعني أقلنا ها؟ قلنا نفس يعني ما يتم به مع المبتدأ فائدة هو نفسه وأن لا أجبنا عن ذلك لأنه إنما ذكرنا في باب المبتدأ والخبر ولو أضعنا الكلام نعم يدخل فيه الفاعل ولو تكلمنا المبتدأ وقلنا مبتدأ زيد وآذن خبر إن كنت زيد آذن ثم تكلمنا عن الخبر عرفنا أن الفاعل لا يدخل هنا لأنه بعد ذكر مبتدأ جزء من المبتدأ المتم للفائدة هو ما أرى والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه المسند إلى المبتدأ ولا تغتر بهذه الكلمة لأنه يدل على أن الخبر يقال له مسند إليه لا وإنما هو مسند المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند هذه العبارة غرتك تدعي أن الخبر يقال له مسند إليه لا المسند هو الخبر والمسند إليه هو المبتدأ علماء البيان علماء المنطقيين لهم أسماء علماء البيان يقولون للفاعل ولنائب الفاعل وللمبتدئ مسند إليه وللخبر وللفعل مسند علماء البيان وعلماء المنطقيين يقولون للفاعل ولنائب الفاعل وللمبتدئ موضع وللفعل ولكذا محمود موضع محمود وهؤلاء يقولون مسند ومسند إليه وهؤلاء يقولون موضوع محمول وهؤلاء يقولون متلقى خبر في الفاعل والمعنى واحد اختلاف بالأسماء نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون نحو قولك الزيدان قائمان مرحبا زيد قائم والزيدان قائمان مرحبا سواء كان مسنن أو مجموعا أو مفرد مفرد كله مفرد كل هذا فالمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر ظاهر كما مضى ومضمر والمضمر عن الله ذو بكة مفكر الزناة ومعر تارك الصلاة عن الله هذا أنا ربكم الأعلى نحو أولو القوة وأولو بأس شديد أنا الله ذو بكة وجد في حجر من أحجار الكعبة في زمن القديم مكتوبا بقدرة الله أنا الله ذو بكة مفكر الزناة ومعري تارك الصلاة هذا موضوع هذا الحجر مكتوب هذا حديث موضوع ليش؟ ها؟ موضوع صحيح الحديث الجاهلية في الجاهلية مسلم ما عندهم عزيز كان الإسلام في الجاهلية عندما أرادوا الهجمة هايا باب المبتدأ والخبر عرب. باب خبر المبتدأ مضاف المبتدأ والخبر معذور كما مر سبعة أعراب وأبو المبتدأ مضاف إليه والخبر معذور المعطوف عليه المجرور المبتدأ هو الاسم المرفوع عليه المبتدأ إظهار في مكان الإدمار كان حقه أن يقول هو وإنما أظهر في مكان الإدمار للإيضاح هذا إظهار في مكان الإدمار لأجل الإيضاح المبتدأ المرفوض مصر جائرة في آخره هو حرف فصل أو ضمير فصل الاسم خبر مرفوع المرفوع صفة العاري يعني العوامل الضيقة العاري صفة تبيع بالرفع وعلامة رفع ومتم كالتسمى الأخير من عرض الاستسكات كان حكوا أصله العاري والاسم المرفوع العاري استكاله عن العوامل اللفظية عن العرف الجريم من يوم سكون مقدرتنا لنون متعركة التخلص من التكاء الساكنين وكانت الحركة كثرة لأنها الأصل عني العوامل مجرور بأن وعلامة ذلك تنظر الجريم متعلق بالعاري اللفظية صفة تبيع بالجر وعلامة ذلك تنظر مسألة ليش يقول عوامل جمع واللفظية مفرد ليه العوامل اللفظية العوامل جمع اللفظية مفرد لفظية مؤنث يا شيخ نعم العوامل يعني مطابقة عدم مطابقة المتراخوة ها؟ بالنسبة جوا الموصوفة طيب مقدرة شيخ ها؟ ايش يقدر؟ كأنك اللفظية طيب زي ما سبق في البداية فأقسام ثلاثة تقدرنا لها ها؟ فأقسام ثلاثة تقدرنا لها ايش قدرت لها؟ قلنا نور أقسام ثلاثة لا لا هذا صفة الموصوف ذاك متراخ خبر لا تخل بيت ذاك متراخ خبر هذا قلت لك صفة موصوف العوامل جمع اللفظية مفيد ليه والجواب ما مر لك عند قولنا الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة لاختلاف العوامل الداخلة ذا كفاتتك لاختلاف العوامل الداخلة عوامل جمع الداخلة مفيد ليه مرت عليك وجمع كسرة لما لا يعكل الأفصح الإفراد فيه يافل وغيره فالأفصح المطابقة نهيه بات وافرات اللعكة والجماعة يقولون إن جمع المؤنث السالم والجمع المذكر السالم من جمع الكلا عدم المطابقة أولى وجمع كسرة لما لا يعكل الأفصح الإفراد لما لا يعكل عرفت؟ وجمع كسرة لما لا يعكل الأفصح الإفراد فيه يافلو يافلو يافلان لما قلت يا سفول تحت يا يافلان عاد من فين شو خبيت هذا؟ الفين الأجوري الجوري أبيت الأجوري لماذا؟ أبيت الأجوري في النعم طيب والخبر والخبر المتابع مرفوع المسند إليه هو الاسم المرفوع المسند إليه ها؟ المرفوع المسند إليه المرفوع صفة المسند صفة بلا صفة إلى حرف جر مبني بسكون مقدرة على الألف المبجلة ياء لاتصالها بالضمير وإنما قلبت ألف إلى عند الاتصال بالضمير لئلا يلتبس بالإله إذ لو كلا إله خذها لا تجدها لا في الكفراوي ولا في وإنما قلبت ألف إلى عند الاتصال بالضمير لئلا يلتبس بالإله إذ لو كلا إله كما أعربت لك في قوله عليه إذ لو كلا علاه أردتك هناك الهاء ضمير الغائب المفرد المذكر في محل الجر المبني على الكسر الجر المتعلق بالمسند خذوها من كتاب مصباح، مصباح المنير، في على أو إلى، هذه القاعدة تكلم هناك. مصباح في اللغة في إلى أو على، عليه أو إليه، وإنما قلبت لكذا وكذا في تكلم بقاعدتها، والنهيون أغفلوا عنها، وليس في ذلك ولا في ما في. طيب الشيخ عند اتصال بغير الهاء يا شيخ، وما بغير الهاء ما في لبس إلى مثلا إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الحرام، إلى مكة، إلى المدينة، بقضاء أخرى شيخ. وأما بقضاء للتظل الباب إذا قلنا إليها إلى، وأما إليك إلىك ما في التباس، ولكن تظل للباب إليها إله، إذا كنت في إليها إله مشتبه إليه إليه إله مشتبه من إله وإليك إله وأما إليك وغيرها من ضمير المتكلم والمخاطر تظل للباب هو. نحو قولك زيد قائم، نحو قولك زيد قائم، نحو قولك زيد مدافر، زيد قائم مقول قول محكي، وإن لا تصغابي زيد مبتدا مرفوع ثم تنظر قائم خبر مرفوع بالابتداء أو بالمبتدا أو بهما معا، ورافع مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا أبية المالك، ورافع مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا، في أقوال قيل الابتداء رفع المبتدا والخبر، وقيل الابتداء رفع المبتدا والخبر رفعه المبتدا، قيل إن الابتداء رفع المبتدا والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدا، وقيل ليس للابتداء عمل بل المبتدا والخبر ترافع، هذا عمل ذلك وهذا عمل ذلك. أقول كفين شيخ ترافع؟ ها؟ أقول كفين ترافع شيخ؟ نعم. وقال ولا فهو مبتدا بالابتداء ولا خبر بالمبتدا. وقال الملك ماذا يدل شيخ في الكافية؟ هذه ولا في الكافية تكلمنا. لا يقول وقال أهل الكوفة الجزءان قد ترافع وذاك. هذا هو. هذاك وذاك. يعني ترافع ما هو؟ نعم. والزيدان قائمان. زيد كائم كما عرفت تألف في هذا الكتاب واحد مستقل، عرفته؟ نعم عرفت. زيد كائم فيه 120 بحث في زيد كائم، زيد شخص، كائم صفة، كيف المطابقة بين المبتدا والخبر؟ زيد ذاته، كائم صفة، كيف يكون ذات صفة؟ هذا واحد إشكال. زيد كائم، زيد كائع، زيد كاتب، زيد أكل، وما بده كله صفة، وزيد ذات، الذات لا يكون صفة. هذه من جهة قلنا له لأنه وإن لم يطابق مفهوما فإنه مطابق له، ما صدق، لأن زيدا وكعيما وقع على ذات واحد فيما صدق متحدان وإن لم يتحدا في المفهوم، وأما في المفهوم أخذ بهذا فلسفة المناطق أو فلسفة المعاني، نزل زيد كعيم غير مطابق، لأن زيد اسم للذات وكعيم صفة، كيف يكون ذات صفة؟ مرحبا. الزيدان قائمان ما تم اسمها كيوانا تراب الزيدان مبتدا مرفوع على مترفع الالف لانه مسنن، النون عوض عن التنوين، وجمه ما سمعته. والزيدون كائمون، زيدون مبتدا مرفوع على مترفع الواو لانه من الجمع مذكر سالم، النون عوض عن التنوين، قائمون خبر مرفوع على مترفع الواو لأنه من الجمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء، النون عوض عن التنوين والجمعة المعادة الناس معطوبة المبتدأ وقسماني المبتدأ ومرفوع نعم اي والمبتدأ وقسماني والمبتدأ ومبتدأ من العجائب أصبح المبتدأ ومبتدأ أصبح مكانه المبتدأ ومبتدأ مرفوع على مطلق المطلق قسماني خبر مرفوع على مطلق الألف لأنه من المثنى ونوع المبتدأ كسمان أو المبتدأ ذو نوعين وإلا المبتدأ مفرد ونوعان مثنى ما يتمل لسمه هذا يقول أكرام حرية ما يتمل لسمه يقول أكرام حرية هذا المطابق هذا والمبتدأ مفرد وكسمان مثنى هل تقول والمبتدأ ذو نوعين ذو كسمين قذف المضاف وكما المضاف له مكرمه فصار المبتدأ كسمان وإلا ما فيش مطابقة ظاهر ومضمر ظاهر كسمان ظاهر بدل تفسير مضمر أو بدل بدل من كتب أو بالرف أو خبر المبتدأ المحذوف أو مفعول به المحذوف إلى آخره ومضمر المعطوف مرفوع البدلية والمفعولية فالظاهر ما تقدم ذكره فالظاهر فمسيئتنا ظاهر ومتدام مبتومة ظاهرة ما موصولتنا موصولة من معلقة في خبر من جهتكم تقدم في المرض من جهة الفتح ذكره نعم ذكره فعل مرفوع علامة ربط ومطلوب أو مضاف إليه والجنة استفادتهما أو صلتها فالظاهر الذي تقدم ذكره فالظاهر لفظ متقدم ذكره فايز الله فيكم ايش عندكم تتراحون تتراحون مبني المجهول ها الفاعل ها مبني المجهول ها يعترض من ناحية العقيدة يا شيخ ليش قول ان الله يعلم انه لا نحن نتكلم بيننا مش مع الله وخلق الانسان ضعيفة يقال ماذا يشفتك؟ يقال لمن يسمى فاعل لا يقال مبني المجهول هذا نتكلم بيننا وبين المخلوقين مش لا نمشي لله وأما في الحقيقة كل شيء خالقه هو الله بني آدم هو آدم ومع أننا عندنا كسب اختياري لنا قوة كسبية اختيارية ولسنا نحن كالقدريين ولا كالجبريين نحن معاشر أهل السنة لنا قوة كسبية اختيارية ولذا من عمل صالحا فلنفسه ومن يعمل وحسنة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أضاف العمل إلينا ومن يعمل مثقال ذرة ونحو ذلك والعصر إن الإنسان للذين آمنوا وعملوا الصالحات أضاف العمل إلينا في آيات كثيرة ولا ننكر أن الله هو الفاعل حقيقة ولكن لنا فعل اختياري كسبي ونحن نقول الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة إنما تكون بين قوتين ليه يقول نستعين الله سبحانه وتعالى والذي قال كل نستعين ونحن نقول نستعين والمعنى في ها هنا قوتين قوة كسبية اختيارية حقنا وقوة تأثيرية إيجادية حق الله إذا حصل الشيء بين قوتين قلنا له نستعين وإلا في الحقيقة هو الذي يعمل أنتم وما تعملون شيخ في التفسير خلق الإنسان ضعيف يقال خلق أنا شهوت المثال أه؟ أنا شهوت المثال ضعيفة لا تقول الشيخ مثلا الآن هذا الاعتراف مش بالتعب مش بالشرف وإنما قال أنا شهوت المثال خلق الإنسان ضعيفا عن شهوت النسائي إيه؟ لا يصبر لا يصبر وليس بالتعب ولا للشرف بعض مثلا في التفسير يعتقدون على من يقول خلق فعل مبني للمجهول يا شيخ القرآن يا شيخ وما عرفش هذا ليش اعتقدون هذا؟ يقول كيف مبني المجهول وخالق هو الله. هذا القاعدة العربية، مش إنكار للخالق. خليك مبني للمفعول. لماذا لا يسمى فاعل يقول؟ مبني للمفعول. أو مغير الصيغة. إضافة أو مغير الصيغة. لا هم يعني سبب. لأنهم عرفناه. أنكروا لفظ المجهول. عرفنا. مبني للمجهول قال اسمه. أبو جهل أو أبو لهب في الآيات القرآنية. أبو لهب. يعني هذا يعني. أفضل يقول يعني يقول لم يسمى فاعل أو مغير الصيغة بدل يقول مبني للمجهول لأن الله عزوجل. اسمه. إيه. اسمه لا يتغير. شوف الفواكه وفي كتب الصرف وله أسماء يقال هو مبني للمفعول ومبني للمجهول ومغير صيغته ونحو ذلك ثلاثة أربعة أسماء واسمه لا يتغير ولا يريد أنه أن فاعله مجهول قاعدة اسمه واسمه لا يتغير مع أن الفاعل إنما يعزف إما للجهل كسرك المتاع وإما للعلم به خلق الإنسان ضعيفا معروف أن الله هو الخالق وإما للستر عليه أو للخوف منه أو للخوف عليه ونحو ذلك مما هو مذكور في علم المعاني. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم. سؤال خارج الدرس الإشارة يستلزم من الحركة إذا أطلقت الإشارة يعني يكون في الصلاة ولا في ها؟ الصلاة خير وغير صلاة أطلقت الإشارة وأطلق في الحركة إذا أطلقت أن تحتاج إلى قرينة لنقول أن هذه حركة حركة أم لا؟ الإشارة ينقسم على أقسام إشارة حسية وإشارة عقلية وإشارة أقسام والإشارة نعم مثلا الإشارة الذي يتكلم بها المؤلفون والمحدثون يقولون حا إشارة إلى التحويل وبعض المحدث يقولون يكتب س إشارة إلى الصحيح ويكتب بعض حا يقول إلى الحسن والد يقول إلى الضعيف هذه معنى الإشارة واحد إشارة إلى الصحيح والثاني إشارة عقلية إشارة عقلية لا يكتب بالكلام والثالث إشارة حسية إما بعينيك أشارة بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزني ولم تتكلمي إشارة بطرف العين والإشارة باليد إشارة بالعقلية موصولة جاء الذي قام أنت عرفت أولا رجلا قام تقوله بعد ذلك جاء الذي قام هذا إشارة عقلية أنت إشارة عقلية ما عنده حركة ولا سكون إشارة في الكتابة ما عنده حركة وأما إشارة الجسدية والحسية تحتاج إلى أشارة بطول في العين خلت عليها إشارة المعظمية ورددت عليها يقول له ذلك رددت عليها بالحركة وسمي اسم الإشارة إشارة لأنه يشار به باليد والرسول عليه الصلاة والسلام لما مرت النساء وسلمت عليه فقال هكذا أشار هو يصلي الحنفية تقولون يبطل الصلاة الحديث يقول يجاوز الحنفية يقول يبطل الصلاة إشارة لأنه كلام يقولون لأنه أفاد ما يفيد الصلاة فهو كلام يبطل الصلاة وفي الحديث هو ثابت التشهد كذلك هذه الإشارة فيها أقوال عند العلماء بعضهم يقول من أول مرة إلى آخره يحرك حتى يتحرك جسمه وبعضهم يقول هكذا وعند الشهادة وبعدين يقول هكذا الحركة موجود وإن كان بعضهم إنه منسوخ لا مش منسوخ موجود هو ولكن زيادة واحدة على مش هكذا وأما الرفع إن الشهادتين عند النفي ترفعها وتدعوها عند الإثبات هكذا يقول العلماء. وعلى كل حال هذه عند الحكماء متصلة إلى هنا إلى الكلب هذه عروقها لو شفت برجل المدرد المدرب هذا متصلة هنا وإذا اختاروا هذه إشارة لما في الكلب إنها متصلة هنا علم التشريح فن التشريح والعزل الفن التشريح فن الأعضاء هذه كلها يعرف ولا اسم ولا كيف اتصلت وين وصلت وين فن التشريح جلال الفيت عنده الجلالة والنكاية 14 فن واحد منها التشريح والطب بجنبه التشريح بجنبه الدراسة وين يقول لك باللغة الإنجليزية ولا البراسون تسيره البراسون العملية بالعربية تسيره على كل هذه المسألة وقعت في هند بين العلماء وقطعه لما حرك لما حكذا بمقصة في الهند وقعت بينهم نزاع وخلافات كم وقع الأشياء وما يرجع إلى الكتاب والسنة في حديث منهم من يقول كان يحركها ومنهم من يسكت عن الحركة يكتفي بالرفع ولذا نرجع إلى الكتاب والسنة ونترك النزاع أرسل الشيخ من البداية إلى الأخير ولا من البداية أقول لك هكذا صحيح يعني شيخ من السنة الثابتة هذا إلى الأخير ولا؟ هكذا وبعضهم يقول إذا وصلت إلى لفظ الجلالة وأما هذا ما يقول إنه لا يحركها وإنما يضعها ويرفعها كذا يعني؟ هكذا يقول تسأل عدود أصحابي عندنا لما كان غريبا كان أعلمك هذا غريب لا يتعلم أنا أعرف عدود أصحابي هذه أربعة خمسة أنا ما أعلم هذه هل هذا تعد شيء؟ تتعبني يا شيخ هذا واحد هذا اثنين هذا نقول الآن كما كذا دفعنا هذا الثلاثة نايم أربع نايم الآن ثلاثة نايم ثلاثة أربع نايم هذا قائم هو كذا هذه ثلاثة نايم على حساب لها هذا 20 وهذا 30 50 هذا وبعدين 53 والنائم لا حساب له النائم هذا فإنما الثلاثة حسبنا بواحد لما كان نائما عرفت 53 لما كان هؤلاء النائمين حسبناهم والقائم واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين هذه 50 في البداية هذه ما تحسب اثنين هو هذه ولا خيرة الخط لا ما في الخط مش خط فصل هذا فصل بس هذه واحد اثنين وهذا يحسب الثلاثة لا هذه اثنين فقط هذه ما تحسب على أرمي هناك ثلاثة وخمسين يقول ثلاثة وخمسين هو هذا هذا يقول لك هذا هو هذا شيء ما تعد وأما إذا رفعت هذه تزيد عليك عدد إذا رفعت هذه ثلاثة نائمين 35 يقول كان 53 هذا هو هذه ثلاثة أحسبها ثلاثة هذه ثلاثة 30 وهذه 20 50 35 53 هذا يعني 52 هذه هذه الكائن محصولهم كل عقدة بعشرة عشرة والنائمين الثلاثة حسبناهم واحد 62 لما كانوا نائمين حسبناهم كده 62 هذا 60 هذا 62 هذا نايمين 20 و2 ما يمين عن ذلك المخلط الشيخ هذا ما يحبه.